بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآداب المتعلقة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يحذر منه من المخالفات في زيارة البقاع غير المشروعة، نبه أيضا على بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند دخول غيره من المساجد. قال: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، في هذه النسخة وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. وهذا كما هو معلوم أن رفع الصوت في المسجد منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، وأنه يقال لمن أنشد الضالة في المسجد لا ردها الله عليك. ورفع الصوت في المسجد منهي عنه لأن فيه تشويش على الناس، ولا ينبغي لرواد المساجد ومن يبقون فيها ويمكثون فيها أن يرفعوا أصواتهم لا بالقراءة ولا بالذكر ولا بالحديث. أما القراءة والذكر فهي مشروعة، وأما الحديث إذا كان في الدنيا فإنه يكره في المسجد لغير حاجة. وأشد من هذا كراهة عندما يرفع الصوت بذلك فيحصل أذية للناس، وهذا الأمر داخل تحت عموم الأدلة الدالة على عدم الضرر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإنه لا يجوز للمسلم أن يضر بأخوانه خصوصا فيما يتعلق بدينه، فإن هذا فيه تشويش على الناس. فالمساجد ما بنيت إلا لذكر الله ولإقامة الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، وأما رفع الأصوات بها بالحديث أو بغير ذلك من القراءة التي تشوش على الناس فإن هذا ممنوع. قال: وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. وهذا من عمر رضي الله عنه مما يقرر المسألة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا مما سنه للأمة، فدل على أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تأديب من يرفع صوته في المسجد ويؤذي الناس. لكن عمر رضي الله عنه عذر هذين الرجلين لأنه يعلم أنهما من أهل ممن جاء وقدم على المدينة من خارجها، وهؤلاء أحيانا تخفى عليهم بعض الأداب وبعض ما ينبغي أن يكون عليه الناس في المسجد، فعذرهما لجهلهما. وأما الذين هم في المدينة وكذلك الذين أقاموا فيها وهم يعرفون أداب المسجد ثم يحصل لهم شيء من هذا، فإنه ينبغي أن يزجر هؤلاء وأن ينهى هؤلاء عما يعني يحصل منهم من أذية للناس. ومما يلاحظ في الفترات الأخيرة أنه ضعف يعني الاهتمام بهذا الأمر، فأصبح المسجد يعني وكأنه مكان يعني من أماكن السوق أو غيرها عند بعض الناس، فيرفع صوته وتجد أن الرجل يمشي أمام الرجل وبينهما مسافة بعيدة فينادي بأعلى صوته: يا فلان. وبعض الناس أصبح المسجد كأنه منزه عنده، يمزح ويضرب على كتف الرجل وعلى يديه ويضحك ويقهقه، كل هذا مما يتنافى مع أداب المسجد. المسجد ينبغي لمن قدم ومكث في المسجد أن يكون على وقار وأن يكون على هيئة حسنة وأن يكون مراعيا لأداب المسجد في نفسه، وأن لا يؤذي الناس بشيء مما يعني يحصل من بعض الناس. ومن أراد من غيره شيء فليأتي إليه في مكانه الذي هو فيه ويهمس يعني له بما يريد. وأما أن ينادي الرجل وهو في آخر الصف أو في مكان بعيد عنه فإن هذا يخالف أداب المسجد. وكذلك يعني من فقد شيئا أو فقد طفلا أو فقد يعني رفيقا له أو صاحبا له تجد أنه ينادي في المسجد، كما يحصل هذا في المسجد الحرام نراه كثيرا أو أحيانا في المسجد هذا، فإن هذا مما يتنافى مع أداب المسجد. وعمر رضي الله عنه لما هم أن يؤدب هذين الرجلين غير أنه عذرهما بجهلهما، هذا يدل على أن هذا محرم، وإلا ما كان لعمر رضي الله عنه أن يضرب الرجلين لرفع الصوت وهو غير محرم، فدل على أن هذا محرم ومنهي عنه، وأذية المسلمين محرمة خصوصا في عبادتهم وفي دينهم. وكل واحد منا الآن يعني إذا كان يقرأ أو كان يذكر الله ويجد من نفسه الخشوع فإنه يكره أن يشوش عليه وأن يقطع خشوعه بالأصوات المزعجة التي تشغل ذهنه وقلبه عما هو فيه من العبادة. فالإنسان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله: فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. نعم، هنا ينبه المصنف رحمه الله على مسألة وهي كانت موجودة في ذلك العهد، وأن بعض الناس يرفعون أصواتهم بعد الصلاة يقول السلام عليك يا رسول الله ويرفعون بها الصوت، فقال أن هذه من المنكرات من أقبح المنكرات. قال: ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك، فهذا دليل على أن هذا بدعة محدثة، ولو كانت من الخير لفعلها السلف. فلا يجوز لمن قدم المسجد وصلى فيه أن يرفع صوته مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم عندما يدخل من باب المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه السنة، ويسلم عليه في صلاته في التشهد كما سيأتي بكلام الشيخ رحمه الله. وأما هذا فهذه من البدع المحدثة. كذلك من البدع المحدثة أن يقف في مكان من المسجد مستقبل القبر وقد وضع يديه على صدره كحال المصلي في صلاته ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا بدعة محدثة أحدثها بعض الناس، والناس يقلد بعضهم بعضا. وقد نبه على هذه المسألة كثير يعني من المشايخ والعلماء، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه رحمه الله نبهوا على هذه المسألة، فهذه من البدع المحدثة. ويجب على من رأى أحدا من المسلمين يفعل هذا أن يزجره عن هذا وأن ينبه. لاحظوا ما ذكره شيخ الإسلام هنا من وجود بدع كانت موجودة في عصره، فهي الحمد لله الآن ذهبت. بأي شيء ذهبت؟ ذهبت بالإنكار بقيام العلماء بواجبهم، ونحن الآن في عصرنا هناك أمور أحدثت، فإذا قمنا بإنكارها ذهبت. وإن سكت العلماء سيأتي على الناس زمن تعظم فيه هذه البدع حتى تكون كالسنة عند الناس، يصعب بعد ذلك أن تغير، ويصعب على الناس بعد ذلك أن ينكروها. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعم، هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله به عليها عشرا. هذا مشروع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، ولا يشرع وقت دون وقت ولا يخص دون وقت. وقد سبق التنبيه على أن العبادات المطلقة مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي، لا ينبغي أن نقيدها بزمان أو بمكان أو بهيئة، فالعبادات المطلقة تكون على إطلاقها، والمقيدة تكون على قيدها. أذكار الصباح لا نطلقها، هي مقيدة بالصباح. أذكار المساء لا نطلقها، هي مقيدة بالمساء. أذكار الركوع خاصة بالركوع، السجود كذلك، والمطلق لا نقيده بشيء، هذه هي السنة، ما ورد مطلقا لا تقيده بشيء. مثال قراءة الفاتحة، يعني كم أحدث الناس في قراءة الفاتحة من البدع، من الناس من يقرأها عند الخطبة أو يقرأها عند الدعاء أو يقرأها عند زيارة القبور، وبعض الناس يقرأها بعد الصلاة، وبعض الناس يقرأها عندما يذكر الميت، وبعض الناس يقرأها عندما يعقد اتفاق أو بيع أو عقد، كل هذه بدع. سورة الفاتحة تقرأ في كل وقت ولا تخص بوقت دون وقت. فإذا قيدنا قراءة هذه السورة بحال معينة أو بزمن أو بحال، فإن هذا يخرج هذا الأمر عن السنة إلى البدعة الإضافية، وهو أن تخصص هذه الأوقات بقراءة سورة الفاتحة. فالمطلق يكون على إطلاقه والمقيد يكون على قيده. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل عليك ثلث صلاتي. قال: إذن يكفيك الله ثلث أمرك. قال: أجعل. فقال: أجعل عليك ثلثي صلاتي. قال: إذن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال: أجعل لك. قال: أجعل صلاتي كلها عليك. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. نعم، هذا الحديث في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن له فضيلة. فإذا صلى جعل عليه ثلث صلاته، قال: يكفيك الله ثلث أمرك. ومعنى يعني أجعل عليك ثلث صلاتي أي ثلث دعائي، يعني يجعل يعني ثلث دعاءه هو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي الدعاء، وليس المقصود أنه يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، مقصود الدعاء. فيجعل ثلث يعني دعاءه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن يكفيك الله ثلث أمرك، لأن الجزاء من جنس العمل. قال: أجعل عليك ثلثي صلاتي. قال: إذن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال: أجعل صلاتي كلها عليك. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وهذا الحديث في المسند، وقد ذكر المحقق هنا أن إسناده جيد، فهذا دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الأعمال، وينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها وأن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، ومن أكثر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكون العباد وتكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت دون وقت، بل هي دائمة. فيصلي عليه عندما يسمع المؤذن، صلي عليه في الصباح، ورد في الصباح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، وأن من صلى عليه فإن وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المساء، كل هذا ثابت. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلمين أن يعرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم قدره، وأن يوقروه، وأن يعرفوا مكانته ومنزلته، وأن يكثروا من الصلاة عليه. هذا دليل المحبة، هذا دليل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، تقدم يعني أن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، وهو أن يعتاد بزيارته، إما يعني في أن يخصص يوم معين في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع أو عند حال معينة، كعندما يأتي من السفر أو عندما يسافر أو يقدم، فهذا من اتخاذه عيدا. أو أن يكون هناك عيد زماني يخصص يعني بيوم معين في السنة أو في الأسبوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وإذا مر المسلم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وكره السلف تردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يمنعوا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يفضي ببعض الناس بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي لا يكون إلا لله، وأما توقيره وتعظيمه الذي هو حق له وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا واجب على الأمة، لكن كان السلف يخشون من هذا أن يفضي ببعض هؤلاء إلى الشرك أو إلى ما هو يعني قريب من الشرك. قال: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه الأمة إلى الصلاة عليه من كل مكان، وأخبر أن صلاتنا تبلغه، هناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، فمن أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه في أي مكان. قال: وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين، وذكر المحقق هنا أنه حسن بن حسن وهو من أولاد الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، يعني ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال: فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أتاني يصلي علي ويسلم علي عند قبري هو أفضل ممن سلم علي من مكان آخر، وإن كان إذا قدم الرجل للمدينة فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا فضيلة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يصلي عليه عند القبر أو يصلي عليه في مكان آخر فالصلاة كلها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ الحسنيين، وهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في دينهم وفي نسبهم، هم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانوا ينهون عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه عيدا، أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يعتاد في كل وقت أو في كل حال. نعم. قال: ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة عليه في كل مكان وزمان، يعني لا يخصون مكان دون مكان أو زمان دون زمان. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إمشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. نعم، هنا ينبه المصنف رحمه الله إلى بعض الأمور المحدثة التي أحدثها بعض الناس. قال: لم يكن السلف يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة، كما يفعل بعض المخالفين يقولون نقرأ الختمة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، ما كان السلف يفعلون، ما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من العشر المبشرين بالجنة، ولا فعلها أمهات المؤمنين، عائشة كانت في بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة موالية لها ما كانت تقرأ القرآن وتهدي ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون هذا، وكل خير فالسلف أولى به وأعلم به وأحرى به من جهة العلم والعمل، هم أعلم وهم أقوى بعلمهم في العمل منا، فما من خير إلا وقد سبقوا إليه، فما علينا إلا اتباع السلف والنظر في حالهم والاقتداء بهم. ولا إيقاد شمع، أيضا ما كانوا يوقدون الشموع عند قبره معتقدين أن في هذا فضيلة، أو إطعام أو إسقاء، يعني يطعمون الطعام عند القبر أو يسقون الماء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنشاد القصائد ولا نحو ذلك، كل هذه الأمور محدثة لأنه لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من أنشد قصيدة عند قبر له كذا، من أوقد شمعا عند قبر له كذا، لا، هذه أمور محدثة وليست هي بدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دليل على الجهل، قد يكون الذي يفعل هذا يريد الخير لكن ليس هذا الدليل الحق ودليل الإصابة، وإنما الإصابة مقيدة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو مشروع. ما الذي يفعلونه؟ يفعلون ما هو مشروع لهم في سائر المساجد، ما هو مشروع في سائر المساجد، ليس هناك عبادة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المساجد، بخلاف المسجد الحرام ففيه عبادة الطواف بالبيت وتأدية الطواف والسعي، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المساجد ما يشرع يعني تقبيل يعني جدرانه أو الأبواب أو الطواف ببعض أجزائه أو فعل شيء، وإنما ما هو مشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد التأسي بهم فليفعل هذا، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت الله وحضرت حلق العلم المنتشرة في هذا المسجد وانتفعت بالعلم، فإن هذا هو هدي السلف، وهذا الذي كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين. قال رحمه الله: وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم، هنا نبه المصنف على أن بعض الناس قد يفعل هذه الأمور، يقرأ القرآن يقول أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يتصدق ويقول أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أنه لم يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تفعله الأمة فلكل عامل مما يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعانا إلى الخير وإلى الهدى، وهو الذي أوحى الله عز وجل إليه هذه الشريعة وبلغها لنا وعلم الأمة وصبر على تعليمهم حتى فقهوا عنه، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هذه الأمة حتى بلغ الرسالة وشهدت له الأمة بالبلاغ العظيم في يوم الحج وأشهد الله عز وجل على شهادتهم، فما بقي من خير إلا وقد دل الأمة عليه، فكل ما نفعله فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور العاملين الذين يعملون، فهو لا يحتاج أن تهدي له صلاة ولا قراءة ولا أن تصوم ولا أن تحج عنه، لأنه له مثل أجرك، لا ينقص من أجره، لا ينقص من هذا الأجر شيء، كما أنه لا ينقص من أجرك شيء. ولهذا كان بعض السلف يرى أن فعل شيء من الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم أنها من البدع كالحج، لأن بعض الناس يأتي يقول أريد أن أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض السلف يرى أن هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا، والصحابة ما فعلوا، وهم أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم محبة، من يحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة أبي بكر وعمر ومحبة أمهات المؤمنين وحبة سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وصف يعني حالهم من ذكر أنه إذا دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرفعون إليه أبصارهم مهابة له، وما كان يرفع بصره في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر وعمر، فإنه كان يبتسم لهما ويبتسمان له لمنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الصحابة كانوا يخفضون رؤوسهم وما كانوا يرفعون أبصارهم في النبي صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما وإجلالا له. هؤلاء الذين صدقوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا شيئا من ذلك، ولو كان هذا مشروع لا تواتر عنهم أنهم كانوا يحجون ويصومون ويتصدقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقل عنهم شيء من هذا. ولهذا علينا أن نتبع آثار السلف ونقتدي بهم. نعم. قال رحمه الله: وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. نعم، قال وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. نعم، هذا مقياس وميزان موالاة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فعلى قدر الطاعة والاتباع تكون المحبة. أما أن يدعي الإنسان بلسانه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف هديه فهذا قصور، والدعوة سهلة، كل إنسان يقول والله ما هناك أحد أعظم في قلبي بعد الله عز وجل محبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة ليست بالدعاوى إنما بالبينات بالحقائق. كل شيء له حقيقة، حقيقة المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولهذا أولى الناس به هم أصحابه الذين هم أطوع وأتبع له في هديه، وكانوا لا يخالفون هديه في شيء، ولذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي يعني طريقي في الدين أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل لا للنفس ولا لجاه ولا لمال، أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، لا تكون الدعوة بدون علم، لا يجوز للإنسان أن يدعو بغير علم كما يفعل بعض الجهلة يقول أدعو إلى الله، الدعوة هي أفضل العمل، نعم لكن الدعوة لها شروط، وهذا مثل الذي يقول الصلاة أفضل العمل فصلي ولو لم تكن متوضئا، إذا رأيت الناس يسارعون إلى المسجد فاخرج معهم، فبادر إلى العمل وسارع إلى الخير وادخل المسجد إذا رأيت الناس يدخلون، لا، الصلاة لا تقبل إلا بشرط بشروطها، فكذلك الدعوة إلى الله لا تقبل إلا بشروطها، من شرط الدعوة أن تكون على علم، لا تدعو بالهوى وبما تحب في نفسك وبما تزين النفس وبما رأيت عليه أهلك وأهل بلادك أو ما رأيت عليه الناس أو ما رأيت عليه أكثر الناس، لا، تدعو إلى الله على علم، أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، عقولهم يتهمونها أمام النصوص، يقول عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، ويقول إياكم وأرأيت أرأيت، كانوا يتهمون الرأي على الدين، ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى، يعني لو كان الدين بالعقل عندما نمسح باطن الخف هو الذي يتعرض للأذى، لكن ما جاء الدين بهذا، الدين جاء بمسح أعلى الخف، فنحن نتبع، وعمر يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لأنهم كانوا حدثاء عهد بالجاهلية، رأوا الشرك ورأوا عبادة الأصنام ورأوا تعظيم الأصنام، لكن انظروا لشدة اتباعه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر ما أحدث في نفسه، قال كيف نقبل حجر وكنا بالأمس نعبد الأصنام، اتباع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقبله طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تبركا ولا طلبا للنفع ولا دفعا لشيء من الضر، وإنما هو طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، هذا في بيان خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أنهم ليسوا بأولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولي النبي صلى الله عليه وسلم الله وصالح المؤمنين، وسبحان الله لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولايته في قبيلة وفي طائفة وفي أهل بلد وفي ناحية من النواحي، وإنما جعلها في وصف صالح المؤمنين، مؤمن صالح استقام على دين الله عز وجل، هذا هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعك أحد من هذه الولاية، فإن الله عز وجل إذا وفقك للطاعة فأنت ولي لله ولرسوله، ومن حرم الطاعة فإنه على قدر بعده عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الولاية ناقصة، حتى إنه إذا خلفه بأصل دينه كانت الولاية منقطعة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والعياذ بالله، إذا وجد الشرك انقطعت الولاية وأصبحت عداوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد المشركين وهم أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه من أهله ومن قرابته، عاداهم في دينه لما أشركوا، لما عبدوا غير الله عز وجل. فمن عبد غير الله فهو ليس بولي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ولي النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن الصالح التقي الذي تفقه في دين الله واستقام على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده وعيده. هذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام هنا، ذكرها في مواطن كثيرة من كتبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في التبليغ، في تبليغ الرسالة. كيف نعبد، كيف نعرف الشرع؟ عن طريق هذا الواسطة، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لم يجعلهم الله وسائط بينه وبين خلقه في العبادة، يعني هم واسطة في التبليغ، واسطة في العلم، أن نعرف دين الله وشرع الله بما جاءوا به. وأما العبادة فلا نعبد أحدا من الأنبياء ولا من الصالحين من أجل أن نتقرب بعبادته إلى عبادة الله، ليس بين الله وبين خلقه وسائط في العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وما قال الله عز وجل: اسألوا الأولياء وأنا أستجيب لكم، قال ادعوني، وقال من يدعوني، وقال من يستغفرني. في كل ليلة يناديك الله عز وجل، فأجب نداء الله وأجب دعاء الله عز وجل لك بأن تتوجه إلى الله وتدعوه: يا رب اللهم إني أسألك كذا وكذا، تسأله بأسمائه وصفاته لا بجاه فلان وفلان. هذا هو الدعاء المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده. بين لنا الوعد والوعيد، ما وعد الله به أهل الطاعة وما توعد به أهل المعصية. بين لنا أمر الله، بين لنا ما نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا، يعني في أمر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا وقد دل الأمة عليه. فهو واسطة بيننا وبين ربنا في أن نعبد الله بما شرع لنا. وحجتنا يوم القيامة إذا ما سئلنا وسألنا ربنا: لما عبدتموني بهذه العبادة؟ نقول: يا رب جاء بها نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الحجة القوية. أما أن تقول: وجدت أبي وأهل بلدي وشيخي أوصاني ورأيت الناس يفعلون، فهذه حجج واهية باطلة. يجب على الإنسان أن تكون حجته قوية يوم القيامة، يقول: بلغنا عن نبيك. فإذا كانت معك هذه الحجة فأنت صاحب حجة يوم القيامة، لأن الله عز وجل أمرك بطاعته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله عز وجل هو الذي أمرنا بطاعته، ولم يأمرنا بطاعة غيره، لم يأمرنا الله بطاعة فلان أو فلان، وإنما أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه. لا يجوز إنسان أن يقول هذا حلال إلا بدليل، ولا أن يقول حرام إلا بدليل. والدين ما شرعه، لا يجوز إنسان يقول هذا دين، هذه عبادة، إلا بما شرع الله، والله هو المعبود المسؤول المستعان به. فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله عز وجل، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين يجب اتباعه. إذا قال هذا حرام قلنا حرام، إذا قال حلال قلنا حلال وامتثلنا. لا نعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه بعقولنا ونقول: لما حرم كذا ولم يحرم كذا، لما أباح الله لنا كذا ولم يبح لنا كذا. وإنما إذا بلغنا الدليل استقمنا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. بعد أن بين حق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ، وأنه يجب اتباعه، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين حق الله، والله هو المعبود، الله هو المعبود، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد، وإنما هو بشر رسول عبد لله جاء برسالة الله عز وجل، بلغنا نسمع له ونطيع. وأما العبادة فهي حق لله، والله هو المعبود المسؤول المستعان، السؤال يكون لله والاستعانة تكون بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الذي يخاف ويرجى، الخوف من الله والرجاء لله عز وجل، والخلق كلهم بقبضة الله. من كان على يقين بأنه لا يضر ولا ينفع أحد إلا بإذن الله، فإنه لا يتجه قلبه لغير الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر بيد الله، والخلق كلهم لا يستطيعون أن ينفعوا فلانا أو يضروه. انظروا إلى قوم إبراهيم، اجتمعوا على غلام أعزل ليس له حول ولا قوة إلا بتوكله على الله، وأضرموا له النار وألقوه فيها، ثم جاء الأمر من الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء الأمر من رب النار الذي خلقها، الذي هو مالك لها، والله عز وجل هو الذي يملك الأسباب والمسببات، والله قادر أن يبطل الأسباب، يجعل النار غير محرقة، يجعل النار غير محرقة، ويجعل الماء محرق. عذب الله عز وجل قوم فرعون بالماء بالغرق، وأنجى إبراهيم من النار، وهذه فيها عبر ومواعظ. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، والناس كلهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا أن ينفعوا غيره. ملوك الأرض كلهم لو اجتمعوا على نفع فلان ما استطاعوا أن ينفعوه، أو لو اجتمعوا على أن يضروا فلان ما استطاعوا أن يضروه إلا بإذن الله عز وجل، لأن الأمور كلها بيد الله، يخاف ويرجى ويتوكل عليه. هذا أعظم سبب في تحقق مطالب الدنيا والآخرة، أن يتوكل على الله، توكل على الله عز وجل، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. لاحظوا هنا قال: من يطع الله ورسوله، جعل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ويخشى الله ويتقي، ما قال ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي، وما قال يخشى الله ورسوله ويتقي ويتقهما، بل ذكر الطاعة، قال: من يطع الله ورسوله، الطاعة لله ولرسوله، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالخشية والتقوى لله، قال: فجعل الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن ربه. قال: وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك، فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. نعم. ثم قال في قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول، قال آتاهم الله ورسوله، ثم أضاف الحسب إلى الله، قال حسبنا، وقالوا حسبنا الله، فدل على أن الله أن الحسب يضاف إلى الله عز وجل، والحسب بمعنى أن الله عز وجل هو الكافي الذي يكفي عبده، فلم يضفه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما أضاف الإيتاء. قال وكذلك قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله عز وجل وما أمر به فيطاع فيه، وأما التوكل والعبادة فتكون لله عز وجل. قال فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الله والرسول وإن كان الله أتاه ذلك من جهة القدرة. ليس لأحد أن يأخذ شيئا إلا ما أباحه الله، وإن كان الله عز وجل يعطي من جهة القدرة يعطي المال، وقد يوجد المال في يد من لا يستحقه شرعا، لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، فيستطيع الإنسان أن يسرق وأن ينهب ويكون له قدرة عليه من جهة أن الله قدر له ذلك لكنه لم يأذن به شرعا، فليس للإنسان أن يستحل إلا ما أحله الله له، ولا يستحل ما حرم الله عليه بدعوى أنه يعني قادر عليه، كما يقول بعض الزنادقة الحلال ما حل بيدي، الحلال ما حل بيدي، كل ما وقع في يدي فهو حلال، هذا باطل، بل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. نعم. قال رحمه الله وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فإليه وحده، كما قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون ولم يقولوا هنا ورسوله، كما قال في الإيتاء، بل هذا نظير قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، ذكر قبل هذا في القراءة السابقة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا دليل على أن المنع والعطاء من الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فالمعطي المانع هو الله عز وجل. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذا دليل أن السبب قد يوجد ولا ينفع إلا بإذن الله، ولا ينفع ذا الجد يعني ذا المال والبخت والنصيب منك الجد، يعني لا ينفع يعني صاحب الجد جده وماله وبخته ونصيبه إلا بإذن الله. ولهذا قد يوجد المال في يد الرجل لا يستطيع أن ينتفع به، بل قد توجد اللقمة في يده لا يستطيع أن يأكلها يحال بينه وبينه، بل قد تستقر في معدته ولا ينتفع بها إلا بإذن الله. فانظروا عندما يصاب الإنسان بمرض في معدته لا يستقر في بطنه شيء، يعني يأكل الطعام ويخرج كما هو لم ينتفع به، هذا دليل على قدرة الله يعني على الخلق، وأن الإنسان قد يأكل اللقمة ولا ينتفع بها، وقد يبارك له في اللقمة يأكلها فينتفع بها انتفاعا عظيما. ولهذا العبرة بالبركة، وأن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الناس لا ينتفعون بجدهم ومالهم وبحولهم وقوتهم إلا بإذن الله. فالإنسان محتاج إلى الله عز وجل في كل حال وفي كل حين، في طعامه وفي شرابه وفي عبادته إلى الله عز وجل وفي كل أحواله في الدنيا والآخرة.